الإجابة الصحيحة هي ب. يفرض وجود علامة قف التوقف الإجباري. يتوقف السائق على مستوى تقاطع الطريق أو على مستوى الخط الأبيض في صورة وجوده.